السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا اللقاء سنتكلم عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونفس من أنفاسه. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. إيه ده؟ ناس الفقراء والضعفاء والمساكين اللي انت ممكن تشوفهم وانت ماشي في الشارع تقول إيه الناس دي، إيه البشر ده، وتتعامل معهم على أنهم يعني صورة سلبية في المجتمع، ود الكثير لو تخلص منه، ظنا منهم أن المجتمعات الراقية والمجتمعات المتقدمة المتحضرة لابد وأن تكون مكونة من علية القوم وسادة الناس. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له، قال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الإنسان الضعيف المسكين اللي انت شايفه في الشارع ده، أنت لا تدري قدره عند الله سبحانه وتعالى، بل أنت لا تدري علاقة هذا العبد بخالقه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. ولا يدري الإنسان منا بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي واحد من الناس متأفئف لوالد أو والدة قد كبر سنه عنده، أو لكثرة عياله الضعفاء المساكين الصغار، أو لأن زوجته في البيت تطالبه بنفقات أو كذا أو كذا وكذا، وهي لا حول ولا قوة لها، شغل ولا مشغلة. فالناس دي كلها حواليه يظن أنهم عبء عليه، ولا يدري أن الله عز وجل يرزقه من أجلهم. ممكن واحد يبقى عنده عمال كتير وناس شغالة في مصنعه كتير، تمام، فهو يبدأ لما يجي بقى يحط بقى المرتبات والمكافآت والبدلات والعطايا والهبات اللي هي في الأصل بالنسبة له لا تعد فتات، تمام، يبدأ يتأفأف وكأنه يعني يقطع لهم من لحمه ويعطيهم، رغم ان هم بياخدوش منه حاجة، ده بياخدوا مقابل عرائهم وتعبهم اللي هو وقف على رجليه من خلاله. ولولا هذا العرق والتعب بتاع الراجل اللي واقف على البوابة، والراجل اللي ماسك المقشة، والراجل اللي واقف على المكنة، والراجل اللي بيوزع في العربية، والراجل اللي بيحاسب العملاء، والراجل اللي الناس دي كلها هي اللي صنعته، هي اللي أربحته، هي اللي وقفته على رجليه وخليته بنى آدم، تمام. تلاقي عمال يتأفأف منهم وبسهولة جدا وبجرة قلم يرمي واحد في الشارع، يرمي 10 في الشارع، 20 في الشارع، تمام، وكأنه يغير إطارات سيارته. أو إنك تلاقي واحد ماشي في الشارع، لمؤاخذة يعني سامحني في التعبير، وهذا السلوك نراه جميعا، إنك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه مدلنا عقل نتحرك من خلاله، يعني لا، أنت ممكن تلاقي راح قاعد في عربيته المفيمة، وبعدين يرجع الكرسي الورا، وبعدين يرجع الظهر برضو الورا، وما تعرفش كان هو بقى هيسوق ولا هينام، يعني تيجي تحسبها كده ما أنتش عارف هيسوق ولا هينام، أخي بالك. وبعدين طبعا هو عنده العربية أوتوماتيك، فيحط رجل ناقص يحطها على الطبلون، رجل الشمال على الطبلون والتانية على البنزين، عشان هي تكة بنزين وتكة فرامل يعني مش مستاهلة يعني، وبطرف صوابعه كده يمسك الدركسيون الباور ويقوم مدلدل ايده التانية برا كده. لما يتكلم مع ناس يتكلم معهم كأن هم يعني أقل من المستوى يعني. فارحم نفسك حب، هي مش ناقصة، هي ارحم نفسك حب. السلوكيات دي كلها يا جماعة أنا بقولها يعني على سبيل التهكم ممكن، أو الاستهجان ممكن، أو التعليق والنصيحة جايز، حطها زي ما أنت شايف، لأن كل واحد في الناس بيسمع بودنه هو، وبيحكم بعقله هو وبطريقته هو. قد تكون الكلمة في مكانها، لكن اللي بيسمع يحطها زي ما عايز يحطها بقى، لكن الواقع وحش، الواقع اللي احنا عايشينه وحش. الناس يتكبرون على الناس، ولذلك الضعفاء والمساكين ده هم نفسهم يكبروا علشان يعملوا زي مين؟ زي الكبار، عشان يعيشوا عيشتهم ويتكلموا زيهم ويتحركوا زيهم. وهذا بلا شك خلل عظيم في المجتمع. المجتمع لا يدوم ولا يستقر بخلق الكبر والتعالي على الناس والعياذ بالله، ولكن ينبغي أن يتواضع الناس بعضهم لبعض، لأن الضعيف والمتواضع، الضعيف المسكين ده هو اللي انت زعلان وقرفان منه، الضعيف والمسكين ده هو المتواضع ده هو محل نزول رحمة الله وبركته، محل ايه؟ نزول رحمة الله وبركته. أنا كنت في زيارة الواحد، والله في زيارة الواحد، يعني هو من ملياردير كبير يعني، بزوره وأنا عنده، لقيت واحد داخل بيقول له في واحد برا عايز حضرتك. قال له مين؟ قال له فلان. قام وقف على المكتب، قام وقف كده. أنا قلت بس دي زيارة زي ما بيقولوا زيارة رسمية، زيارة كبيرة بقى، وأنا هنا اتحبست. فلقيت راجل يعني رث الهيئة، فقير، الراجل قام سلم عليه وحضنه، طبطب عليه وراح جايبه مقعده جنبي وهو قاعد الناحية التانية، بقى الراجل بيني وبينه ويتودد إليه وادعي لي وانت عامل ايه وازاي أولادك وازاي زوجتك وربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب، وأعطاه ظرفا ثم شيعه وأوصله إلى الباب، ثم رجع هذا الرجل وجلس على مكتبه وعلى وجهه علامات السرور. أدي مثال تاني يعني عكس الأولاني علشان المعنى يوضح. فأنا الفضول بيأكلني، أنا عايز أعرف هو مين ده، فبقول له حضرتك هو معلش في السؤال مين الراجل ده؟ قال لي ده سيدي. بقول له سيدك يعني إيه؟ قال لي الراجل ده يأتيني فيأخذ مني يعني شهرية كده، كل شهر بيجي لي فبديله إيه مرتب كل شهر. قلت له بس الراجل ده شكله فقير جدا يعني، وأنا شايف إنك أنت احتفيت بيه قوي واحتفلت بيه قوي، وده طبعا يعني على غير عادة الناس، يعني يكفي إن موظف تحتي يقابله ويديله الإيه الشهرية بتاعته اللي بياخدها. قال لي يا شيخ هذا الرجل اللي أنت شايفه ده، هذا الرجل إنما جاءني ليكرمني بالحسنات من الله، مش أنا اللي بكرمه، ده هو اللي جاي يكرمني. لولا أنا ودي فلوسي فين؟ لو ما فيش واحد فقير زي ده أنا أنفق على مين؟ ها؟ الفلوس كلها حوشها وسيبها. إنما الرجل ده جالي خبط على بابي، اديت له الصدقة بإيدي، وهذه الصدقة إنما هي في ميزان حسناتي، فهو الذي أكرمني مش أنا اللي أكرمته. قلت له أنت كده مع الناس كلها اللي بتجي؟ قال لي مع الناس كلها. قلت له يعني ما عندكش محاسب يتعامل معاه؟ قال لي لا ممنوع التعامل مباشر معايا. جلست أتفكر في حال هذا الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وبارك له في ماله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأقول سبحان الله نحن لا نحتاج إلا نعمة العقل. نحن نشغل إيه؟ نشغل عقولنا، نشغل عقولنا ونفهم الدنيا دي بتكوينها لربنا سبحانه وتعالى، خلقه راح فين وجاي منين. ففكرة إن أنت تتكبر على الفقير، طب ما الفقير هيكرهك ويدعي عليك بدل ما يدعي لك، ولو أنت تواضعت مع الفقير وتواضعت مع المسكين سيحبك حتى ولو لم تعطي شيء، فالكلمة الطيبة صدقة، ثم سيحرص عليك وعلى أولادك وعلى بيتك ويدافع عنك ويدعو الله سبحانه وتعالى لك. فالفكرة كلها إن المسلمين يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي مع جلال قدره عليه الصلاة والسلام متواضع للكل، يجي له الراجل من آخر الدنيا ويقعد بين إيديه يرتعش، قاعد بين إيدين النبي بيترعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له يا أخي هون عليك، يقول له هون عليك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. تواضع، تواضع منه صلى الله عليه وسلم. الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة في المدينة، كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يردها حتى تمل وتتركه. تخيل لو أن طفلا أخذ يدك وانطلق به بك يطوف بك الشوارع ماشي، عيل أخذك وماشي، ها خطوتين ثلاثة أربعة هتزهق منه وتنتش إيدك وتقول روح يا ابن على أبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك يده في يد الجارية الصغيرة تتحرك به كيفما شاءت يمنة ويسرة حتى تمل هي حتى تمل فتترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويجلس مع الفقراء والمساكين ويقول لأصحابه ابغوني في فقرائكم ابغوني في فقرائكم، يعني إذا أردتم أن تبحثوا عني فستجدونني أجلس مع الفقراء والضعفاء والمساكين اللي موجودين بين المسلمين. وذلك ربنا بيقول للنبي إيه؟ بيقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الآيات دي نزلت إمتى؟ نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم راح أعد مع صناديد قريش والجماعة اللي هم الكبار بتوع قريش وأراد أن يدخلهم في الإسلام، فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قالوا اجعل لنا يوما وللفقراء يوم، اجعل لنا يوما وللفقراء إيه؟ يوم. وتدخلوا الإسلام؟ آه ندخل الإسلام. فأراد النبي أن يفكر في هذا الأمر، فربنا قال له لا، قال له ما ينفعش، فيش حاجة في الإسلام اسمها كبير وصغير، مفيش الكلام ده. المقام محفوظ آه، لكن ما هوش مقام طبقي، ولكن مقام أدبي. المقام محفوظ إيه؟ أدبي، ما هوش طبقي. يعني مثلا لما أنا أقابلك في الشارع وأقول لك يا بي ولا يا باشا ولا يا عم الحاج، هو أنا بقول لك كده يعني إيه فرضا علي غصب عني؟ لا، أنا بقول لك كده تأدبا تأدبا، هكذا أدبني الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أدبا أدبا، يبقى الاحترام اللي موجود بيننا مش طبقية زي ما كان زمان بشوية وبكوية ومش عارف إيه، لا ده أدبا واحتراما. أنا من نفسي بإرادتي بكامل إرادتي بكامل رغبتي بحترمك ووجه لك الاحترام لأن الإسلام أمرني بالكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى هنا ربنا قال له إيه؟ قال له لا، الإسلام لا يستقيم بهذه الطريق. أمال أعمل إيه يا رب؟ قال له خليك مع الفقراء والمساكين والضعفة، المساكين والفقراء والضعفة أحسن من دول المتكبرين الظالمين. عشان كده بقول لك حاول قدر الإمكان تنظف قلبك من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكرك لما تكون مصاحب فلان وعلان ومعك كارت ومعك رقم تليفون ومعك فكسته من أنت كده في أمان، أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أراد الله إهانتك فلن يكرمك أحد، يعز من يشاء يذل من يشاء، إذا أراد الله أن يعزك فلن يذلك أحد، وإذا أراد الله أن يذلك فلن يعزك أحد، وإذا أراد الله أن يغنيك فلن يفقرك أحد. خلي بالك المسألة مش مسألة كبير وصغير، مسألة مين مع ربنا سبحانه وتعالى. فالفقير الذي يعرف الله تبارك وتعالى ويطيع الله تبارك وتعالى خير من الآخر الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يتقيه حق تقاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ مش عشان تبقى فقير، مش علشان تقول آه بس الفقر حلو أنا عايز أبقى فقير، لا، أنا بقول لك الفقير الضعيف اللي في الشارع ده هو الفقير المسكين المؤمن ده له حال مع الله، فلا تتكبر عليه وإنما تواضع تواضع له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف، كل ضعيف إيه؟ متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف يعني إيه؟ الضعيف اللي هو يعني لا قوة له، الضعيف اللي هو زي ما احنا بنقول ملوش ظهر، الضعيف اللي هو يعني حاله في الدنيا ورزقه محدود، محدود في عقله، محدود في وظيفته، محدود في ثروته، محدود في جسمه، محدود في مكانته الاجتماعية، لكن حاله مع الله سبحانه وتعالى في أعلى درجة من درجات الإيمان، شغال مع ربنا كويس، مش لمجرد أنه هو ضعيف وخلاص، لا، ضعيف مؤمن، ضعيف إيه؟ ضعيف بإيمان. طب اللي بعدها متضعف، يعني هو إيه؟ غني وعنده المنصب وعنده الجاه وعنده السلطان، لكنه يضعف نفسه ويتواضع، يضعف نفسه إيه؟ ويتواضع. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف. يبقى لو أنت ضعيف رزقك كده، قدر ربنا فيك كده، وأنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتحب الله جل جلاله مع الإيمان، فأنا أبشر نفسي وإياك بالخير إن شاء الله، فاحرص على طاعة الله حتى تلقاه. ولو أنت بقى غني منصب وجاه وسلطان ومعرفش إيه والكلام ده كله، تمام، فمش عايزك بقى تركب الموجة اللي أنت فيها دي وتاخدك لبعيد، لازم ترجع لورا شوية وتتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ بسق النبي يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها يحركها ثم قال لأصحابه: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك بمثل هذه؟ فلما سويتك وعدلتك وركبتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. اوعى الدنيا تضحك عليك، ها، وتحسك ان انت يا باشا ابن باشا وبيه ابن بيه، وان انت احسن من الناس واجدع من الناس واقوى من الناس والكلام الفاضي اللي احنا عايشين فيه النهاردة. لا، ده انت فيروس صغير يجيبك الارض، شوية سخونية يجيبوك الارض، ولن يستطيع احد ان يملك لك ضرا ولا نافعا. وتفرج حواليك وشوف كم من ملك، كم من ملك أخذ من ملكه وسلطانه وزج به في غياهب السجون، وكم من غني وافتقر، وكم من صحيح ومرض، وكم وكم وكم وكم. مطلوب أن أنت تعتبر من هذا الكلام. فلو أنت عندك شوية كبر ولا حاجة، نفضهم يا أخي، نفضهم وعيش كويس في وسط الناس. لو أنت عندك شوية كبر، اعرف ان انت ما عندكش المقومات اللي تستحق منك انك تتكبر. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، مش منك انت. الذي ملكك هو الله، والذي أغناك هو الله، والذي علمك هو الله، والذي وضع لك القبول عند الناس هو الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتتواضع. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. عتل وجواظ ومستكبر كلها ألفاظ تدل على سوء الخلق، تدل على الكبر، تدل على الفظاظة، تدل على قلة الذوق، تدل على البشاعة في المعاملة مع الناس. من كان هذا حاله فليعلم أنه على خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله من يتقى لفحشه. إن شر الناس عند الله إيه؟ من يتقى، من يتقى لفحشه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.